إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن في شهر القرآن وفي هذا المعتكف المبارك وفي هذا اليوم المبارك، لا نجد أفضل من القرآن لنتعظ به ولنتذكر. ولا تزال قصص القرآن تغسل قلوب المؤمنين وتثبت خطاهم على الطريق، ولم لا؟ وكل من سلك سبيلهم ونهج نهجهم كان لزاما عليه أن ينظر في أحوالهم وقصصهم. وليس الأمر مقصورا على الأنبياء والمرسلين الذين أخبرنا الله تعالى بهم وبأحوالهم في محكم تنزيله، ولكن هناك قصص من رضي الله تعالى عنه من الحكماء والصالحين. ومن هؤلاء لقمان الذي آتاه الله تعالى الحكمة، والحكمة نعمة عظيمة، من أعطاها فقد أعطي الخير كله. وكم من وضيع صار عاليا بهذه الحكمة. ولا يقصد بالحكمة مجرد العلم، بل إن الحكمة أفضل من العلم وأخص. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكم من مسكين صعلوك رفعته الحكمة حتى جلس مجالس الملوك. وإذا نظرنا إلى مواعظ الصالحين لأولادهم لوجدنا أن وصاياهم لأولادهم تمثل منهج حياة، منهج حياة. أفضل وصية يوصى بها الأبناء أن يوحدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا. ارتباط الأبناء بالدين وتعظيم الإيمان في قلوبهم من أكثر الواجبات التي ينبغي أن يجتهد في ترسيخها في نفوسهم الآباء. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة وعظ ابنه ووصاه وقال يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فانظر إلى وعظ الأب ووصية الأب إلى ولده، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة لمالت بهن أو لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأيضا في المسند وغيره بإسناد صحيح أن عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة قال لابنه أجلسني فأجلسه، ثم قال أي بني إنك لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تبلغ حقيقته إلا إذا آمنت بالقدر. قال وكيف أؤمن بالقدر؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. فانظر إلى الأنبياء وانظر إلى الصحابة كيف يوصون أولادهم ويعظون أولادهم، لأن الوالد عندما ينصح ولده فإنما ينصحه بزبدة خبرته وتجربته، وما على الولد إلا أن يستجيب لوالده. كل المواعظ وكل النصائح التي يزديها الآباء إلى الأبناء تمثل قيمة عظيمة، تمثل خبرة عميقة، لأن الوالد يريد ولده أن يكون امتدادا له في الخير، فهو يعظه ويأمره وينهاه. وكذلك في هذه القصة التي بين أيدينا، قصة لقمان عندما كان يعظ ولده، يعظه، والوعظ هو القول البليغ في النفس، القول البليغ في النفس، فهو من باب التذكير، وهذا التذكير إذا صادف قلبا صالحا تمكن، إذا صادف قلبا صالحا تمكن. فذكر إن نفعت الذكرى، فالذي يتذكر هو الذي ينتفع، والذي ينتفع هو الذي صلح قلبه. فالنصيحة الطيبة والموعظة البالغة كالقطر النازل من السماء، إذا صادف أرضا طيبة كان خيرا وبركة، وإلا فلا. ولذلك قال ربنا عز وجل في المنافقين فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالوعظ مهم جدا، والأنبياء إنما كانوا يعظون الناس ويذكرون الناس ويأمرون الناس ويقومون على شأنهم. في هذه القصة ستجد أن محاورها على ثلاثة محاور. المحور الأول الإيمان بالله عز وجل، والمحور الثاني العمل الصالح، والمحور الثالث الأخلاق الفاضلة. إذا تأملت لوجدت أن بنيان المسلم العقائدي هذه الأمور: الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة. هذه خلاصة قصة وعظ لقمان لابنه. تعالوا معي نسمع هذه الآيات المباركات. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، إذ فيها معنى الزمن، كأن هذا الوقت الذي تكلم فيه لقمان مع ولده كأن هذا الوقت وقت فاضل يذكر به، فاذكر ذلك يا رسولنا. وإذ قال لقمان لابنه، إذن هذه الموعظة ستمثل تجربة قوية وتمثل خلاصة الحياة التي عاشها لقمان. هناك أقوال أن لقمان عاش قرونا من السنين، ما قصته وأين عاش وكم عاش وما اسمه، هذه كلها أمور لا نستفيد منها بشيء، ولكن اسمع إلى هذه الكلمات: يا بني، أول نقطة، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. الشرك بالله ليس معناه أن تجعل صنما وتسجد له وتركع. يمكن أن تكون مشركا بالله أن تعبد الدنيا، أو أن تعبد المال، أو أن تعبد هواك من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، انظر، إلهه هواه، كل ما يريد يفعل، كل ما يرغب يصنع، لا يحجزه شيء ولا يمنعه شيء، فهذا عبد لهواه. وهناك عبد للمرأة، وهناك عبد للمال، تأس عبد الدينار، تأس عبد القطيفة، تأس عبد الخميصة، تأس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنماطا من العبودية، فهناك من يعبد المال من دون الله، وهناك من يعبد المظاهر الكاذبة، الملابس تكون بطريقة معينة وفخامة معينة وهيئة معينة، لا يمكن أبدا أن يتخلف عن هذه الهيئة، لأنها تميزه وتجعله مترئسا بين الناس. سبحان الله، هذا ارتباط قلبي بهذه المظاهر الجوفاء. لابد لهذا القلب أن يرتبط برب الأرض والسماء، فإذا ما التفت القلب عن الله إلى غيره وقع في عبودية غير الله عز وجل. القلب إذا التفت عن الله عز وجل وقع في عبودية غير الله. ولذلك من ترك شيئا لله أبدله الله تعالى خيرا منه. ما رأينا أبدا أحدا ترك شيئا لله إلا وأبدله الله وعوضه الله تعالى بما هو خير له في الدنيا قبل الآخرة. يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الصحابة عندما سمعوا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنهم عندما سمعوا هذه الآية قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الظلام، كلنا ذلك الواقع المتلبس في الظلم وبالظلم، فأينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المقصود في سورة الأنعام هو ما بينه ربنا عز وجل في سورة لقمان، وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى أنواع التفسير، أن يفسر الوحي بالوحي، أن يفسر الوحي بالوحي. ألم تسمعوا قول الرجل الصالح وهو يعظ ولده: يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المقصود في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو الشرك بالله. يا بني، آمرك بلا إله إلا الله. من كتب في وصيته يأمر أولاده بلا إله إلا الله. من مرض منا مرضا شديدا واجتمع حوله أولاده فقال: يا أولادي، آمركم بلا إله إلا الله. ربما هذا لا يخطر على بال إنسان، ولكن هذا حال الأنبياء والصالحين والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، تفقد أولادك بلا إله إلا الله، واجعل لا إله إلا الله في بيتك منهج حياة. الولاء والبراء والحب والبغض والإعطاء والقبض والرضا والسخط كله مبني على دين الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك كنت من أهل لا إله إلا الله. ثم تأمل إلى الجملة الثانية، إذن هذا التوحيد الذي هو أصل الإيمان، أصل الإيمان التوحيد. ثم يأتي إلى الجانب الثاني، ووصينا الإنسان بوالدين. الوصية فيها معنى الفرض، كأن الله تعالى فرض على الإنسان الإحسان إلى والديه. أحق الناس عليك بالبر والإحسان هما الوالدان. أين كنت قبل أن توجد؟ أنت قبل أن توجد لم تكن شيئا مذكورا، ثم إن الله تعالى أمر بإيجادك، فبعد أن كنت في عالم العلم أذن الله تعالى بإيجادك في عالم العين، ولم يكن ذلك إلا بالوالدين. فالوالدان هما سبب وجودك، هما اللذان تعب في إيجادك وتهيأ لتربيتك وقام على شأنك وسهر على راحتك وتعب من أجلك، فهما من أبر الناس وأحق الناس أن تقوم على إحسانهما. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند، صعد المنبر وقال: رغم أنف. فلما سئل قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. ورغم أنف أي صار ذليلا مهينا حقيرا. فكل من أدرك والديه أو أحدهما يجب عليه شرعا أن يحسن إليهما، وأن يكون خلوقا بين يديهما ليتقرب بذلك إلى الله عز وجل. ليس هناك حسنة أمضى من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله عز وجل، ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، وفي رواية: بر الوالدين. فبر الوالدين منزلة بعد التوحيد مباشرة، سبحان الله. ولذلك بعد أن ذكر ربنا عز وجل الإيمان وأصله التوحيد في قصة لقمان، ذكر لقمان ولده بالحق الإنساني الأول الذي ينبغي أن يؤدى، وهذا من باب الإحسان. فأحق الناس بإحسانك هما الوالدان. حتى عندما يسن الوالد وتكبر الوالدة أين يمكثان؟ قال ربنا عز وجل: إما يبلغن عند هذه ظرف مكان. وهذا دليل على أن المكان المناسب للآباء في كبرهم ليس دور المسنين ولا ملاجئ كبار السن ولا دور التأهيل السني أبدا، وإنما المكان المناسب أن يعيش الآباء في كنف أولادهم. لأنك وما ملكت لأبيك. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الوهن الضعف، الحمل، فترات الحمل فترات الضعف، الأم تتقلب من ضعف إلى ضعف، وكلما ثقلت وكان الحمل أقرب إلى التمام كلما ازداد الضعف ضعفا. حملت أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. يا إلهي، فصاله في عامين، فطامه بعد عامين. مدة العامين الطفل يتغذى على والدته ويطعم من والدته. سبحان الله، كأن جسدك وكأن هيئتك هذه أصلها من أمك، أصلها من أمك. والذي يعطي الأم لتنفق وتتغذى هو الأب، فالأب والأم شريكان فيك أيها الإنسان. ولذلك كان المناسب أن اشكر لي ولوالديك. الشكر لمن؟ لله، ثم لمن؟ للوالدين. بعض العققة يقولون لآبائهم: ماذا تصنعون؟ إن البهائم تنجب. يا إلهي، يعني إذا كنتم قد أنجبتمونا فإن البهائم والكلاب تنجب، وإذا كنتم قد أنفقتم علينا فإن البهائم تنفق وتغذي أولادها، لا فضل لكم علينا. إنهم عققة، وإنهم من أسود الناس وجها في الدنيا، ومصيرهم إلى نار جهنم. ولهذا ذكر ربنا عز وجل بهذا المعنى بقوله: إلي المصير. فمن شكر لا جزاء له إلا الشكر، ومن كفر لا جزاء له إلا النار. وإن جاهداك، ليس هناك أعظم أن تبتلى بوالدين مشركين. لو ابتليت بذلك الأمر يا ترى ماذا تصنع؟ قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي. اسمع إلى لفظة على، لم يقل وإن جاهداك لتشرك بي، ولكن على، للدلالة على أن الوالدين يسعيان للإيقاع بك ويبذلان جهدا كبيرا في صدك عن طريق الله عز وجل. لأن على فيها معنى الاستعلاء، والاستعلاء لا يكون إلا ببذل وجهد. إذا لو ابتليت بوالدين يجتهدان في نشر الشرك ويدعوان إلى الكفر، سبحان الله، واجتهادهم أن يصداك عن الله عز وجل ويزينان لك سبيل الشرك، قال الله تعالى: فلا تطعهما. يا إله، لو بذل الوالدان كل السبل ليصداك عن طريق الله ويحرفاك عن الهداية ويمنعاك من تذوق الإيمان، لا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تفارقهما، لا تمنع عنهما الخير والعطاء، لا تقم بخدمتهما، لا تقل إني سأتقرب إلى الله تعالى بمفارقتكما بمحاربتكما أبدا، ولكن اصبر على هذا الأمر، لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه هي التلازمات الشرعية الطيبة، إن الإنسان يجمع بين الحب والكره، لا يحيف ولا يظلم. أنت تحب أباك من جانب، ولكن أنت تكرهه من جانب. أنت تحبه لأنه صاحب البر والإحسان عليك، وأنت تكرهه لأنه مشرك كافر بالله. لكن ما تقولش أنا أكره أبي لأنه يضيق علي ولا يمتعني بحياتي، أنت هزيل متبع لهواك. إذا ابتليت بوالدين هذا حالهما فاصبر وصاحبهما في الدنيا معروفا. في الأثر أن سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص، قال: في كانت هذه الآية عندما أسلم وكانت أمه من سادات الناس، غنية من سادات الناس، وخافت أن يتكلم الناس أن ابنها صبع، قالت له: أي بني، بلغني أنك اتبعت هذا الرجل، اتبعت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لتتركن هذا الدين أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت. فلا تزال العرب تتكلم أنك قاتل أمه. سبحان الله، عيرك في وسط العرب، سأعيرك في العرب. وبالفعل أمسكت المرأة عن الطعام والشراب يوم يوم ونصف حتى كاد الجوع أن يقتلها، فقال لها: يا أمي، لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد. سبحان الله. إذن سعد بن أبي وقاص كان برا بأمه، محسنا إليها، ولكن لم يرضى بكفرها. وهذا هو الشأن إذا ابتليت بوالد يرتكب المعاصي، هاجر للصلاة أو يشرب الدخان أو يفعل معصية من المعاصي، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ طبق هذه الآية: لا تطعه في معصيته، واكره هذه المعصية، وادعوه بالتي أحسن، وصاحبه في هذه الدنيا بالمعروف. ثم قال الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي، هذه آية فارقة. واتبع سبيل من أناب إلي، إذا ادلهمت الأمور وتشابكت أغصان الفتن وتنازع الناس الأمور وتبلبلت الأفكار واظلم الطريق ولم تتبين موضع قدمك، تذكر هذه الآية، تذكر هذه الآية: واتبع سبيل، أي طريق، من أناب إلي، أي من رجع إلى الله وخضع إلى الله وطامن رأسه لله عز وجل. اتبع سبيله، طريقه ومنهجه. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأنبئكم بما كنتم تعملون. انظر إلى هذه النصيحة وجمالها. بدأ بالتوحيد وهو حق الله تعالى على العبيد، ثم ثنى بعد ذلك بالتذكير بحق الوالدين كقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ليس هناك حق أعظم عليك بعد حق الله تعالى عليك من حق الوالدين. فتنبه لهذه المسألة. ثم بعد أن ركز هذه القضية بين مسألة جوهرية، وهي ضرورة أن تسلك سبيل النجاة وهو سبيل الصالحين. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله، فضل من الله أن تسلك سبيل الصالحين الذين ينيبون إلى الله عز وجل، وهذا هو الصراط المستقيم. يا بني، انظر في كل توجيه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله، هنا يا بني إنها أي شيء تفعله، إنها كل فعل تفعله مظلمة، معصية، خائنة أعين، إن تك مثقال حبة من خردل، ليس هناك أصغر من ذلك. هذا شبيه بالهبو الذي يكون مع شعاع الشمس، الذر الذي ينزل مع شعاع الشمس. هذه الخردلة لو شيء أصغر منها فتكن في صخرة. تأمل، فتكن في صخرة، لم يقل فتكن على صخرة ولكن في صخرة، للدلالة على ماذا؟ على استحالة الوصول. لو أنك اجتهدت في معصية الله عز وجل وحاولت الاستخباء والاستخفاء من الله فإن الله تعالى مطلع عليك. إذا كانت الذرة إذا وقعت في قلب الصخرة الصماء أو كانت في أعالي السماء أو في باطن الأرض في ظلمة ظلماء لا يمكن لأحد أن يراها أو أن يشعر بها، أحصاها الله تعالى فعلمها. سبحان الله، يا بني إنها ما تفعل من عمل سواء كان ذلك العمل معصية أو ذنب أو خطيئة وتجتهد في ستره واستخفائه لدرجة أن تكون هذه الذرة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة. إن استطعت أيها المسلم أن تتخفف من مظالمك في الدنيا فافعل، إياك ثم إياك أن تدع مظلمة في رقبتك لأحد، إياك ثم إياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. يا إلهي، الله تعالى يحكم بين الخلائق حتى بين العجموات، يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء عندما تظلمها، عندما تظلمها. نعم، فما بالك بالإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي. اسمع لهذا الحديث حتى تخرج من هذا المكان وتتذكر علاقاتك وتتذكر أحوالك. هل من أحد قد ظلمته في كلمة، في مال، في موقف، في مناسبة؟ تحلل من المظالم قبل الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي. إذن الكلام ليس عن كافر، وإنما الكلام عن مسلم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إذن رجل بيعمل طاعات، سبحان الله، ولكن يأتي قد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. يا إلهي، مظالم، مظالم. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته، يا إلهي، أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا أحباب، أيكم يريد أن يكون ذلك المقذوف في النار؟ الأمر يريد أن تقف وقفة مع نفسك. الإنسان، الحياة سريعة، وأصبحت قرون الليل متصلة بقرون النهار. اليوم يمر سريعا، والأيام يجر بعضها بعضا، الأسابيع تنقضي والشهور تنقضي، بل والسنون تنقضي، تنقضي سريعا، وأنت في غفلة سادرة لا تذكر مظلمة ولا تذكر ذنبا ولا تذكر خطيئة ولا تذكر معصية، كأنك مبرأ وكأن صفحتك بيضاء. وهذا هيهات، هيهات أن نكون نحن هؤلاء. فبادر يا بني، إنها إن تك حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة يا إلهي، لا تسألني كيف كانت الصلاة في عهده، هل كانت الصلاة في أول النهار وآخره، هل كانت الصلاة كالصلاة المفروضة على بني إسرائيل، هل كانت الصلاة هي الدعاء، لا تسألني، هناك صلاة كانت موجودة أيا كانت هذه الصلاة. يا بني أقم الصلاة، وإقام الصلاة أن تأتي بها على الوجه المطلوب زمانا زمانا ومكانا وهيئة وحالا، لابد أن تأتي بالصلاة على الوجه المطلوب. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، الاثنين دول متلازمين، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. عندما تمارس الدعوة إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لن تجد الناس جميعا طبقا واحدا، بل ستجد الناس على أطباق، فهناك من يقبل هذه الدعوة المباركة، وهناك من يحاربها، وهناك الذي يكون بين، فماذا تصنع وماذا يكون حالك؟ هذا ما سأجعله في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن سار على دربهم إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة في أمة الإسلام. هناك أمم كثيرة قبل الإسلام ولكنهم ضيعوا هذا الواجب، صار هذا الواجب في الأمم السابقة من جملة الواجبات الضائعة. النصارى موجودون واليهود موجودون، عندهم التبرج وعندهم الزنا وعندهم شرب الخمر وعندهم أكل الخنزير، وهذا كله في شريعتهم حرام. هل انتفض الأحبار والرهبان في أي زمن يأمرون أقوامهم بالعفة والعفاف والصلاة وتحريم الربا والخمر وأكل الخنزير؟ لم يحدث هذا مطلقا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يا إله، سقط هذا الواجب عندهم، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. نعم، سقط هذا الواجب عند اليهود وعند النصارى. أنت تجد رؤساء الدول عندما يستقبل بعضهم بعضا من البروتوكولات، كل رئيس يسلم زوجته لرئيس الدولة الثانية، وهات يا أحضان وبوس وسبحان الملك. سبحان الله، لو أنت أيها المسلم لقطعت رأسه، تعمل كده على طول. هذا مناف للدين، بل مناف أيضا للمروءة، مناف للمروءة. فهؤلاء الناس انتفت عندهم المروءة كما ارتفع عندهم الدين، ارتفع أي زال. من هي الأمة التي لا زال الدين فيها قائما ولم تمت فيها المروءة؟ بل إن المروءة فيها متجددة، تصيح بأهلها في كل وقت، لم توأد المروءة في أمة الإسلام، ولم ينهى الدين في هذه الأمة، بل إن الدين ما زال قائما في هذه الأمة. ولذلك قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآيات. فخيرية أمة الإسلام لكونها أقامت ما ضاع من هذا الواجب. الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تقيم هذا الواجب أمة الإسلام. ولذلك الأعادي يخافون من المسلمين، وكان التفكير المتواصل منذ قرون كيف يمكن ضعضعة معاني الإسلام وتوهين هذه المعاني في نفوس المسلمين. كيف يمكن ان احنا نخض المسلمين، نخضهم ونزلزلهم ونضيع من عندهم هذه المعاني الفاضلة. تخطيطات مستمرة، اول من فكر في ذلك لويس التاسع عشر. انظر، منذ قريب من 1000 سنة والاوروبيون الوثنيون يفكرون في كيفية محاربة المسلمين محاربة حضارية عقائدية ثقافية علمية، ونجحوا في ذلك. نجحوا في ذلك أيام نجاح، أسسوا المدارس الاستشراقية في بطون الكنائس، والمستشرقون الأول كانوا من القساوسة. انتشرت المدارس الاستشراقية في صقلية ونابولي وقرطبة، وبدأوا يدرسون أحوال المسلمين، ووضعوا أيديهم على مكمن الخطورة. مكمن الخطورة الدين، لا يمكن أن نحارب المسلمين وعندهم معان سامية يزرعونها في نفوس أولادهم. أحد هؤلاء ذهب إلى بلاد الأندلس، إمارة قشتالة وأرجون، إمارتان صليبيتان كانتا قريبة من جبال البرانس. كل ما يرسل جيش لمحاربة المسلمين في الأندلس يهزم جيش النصارى. فأرسلوا جاسوسا ليعرفوا ما السبب الذي يجعل المسلمين بهذه القوة مع قلة عددهم وقلة تجهيزهم. ازاي جيوشنا أقوى وأكثر، لماذا ينتصر المسلمون دائما؟ أرسلوا جاسوسا متخصصا في الشؤون الاستراتيجية وجمع المعلومات بالإصلاحات المعاصرة. الجاسوس يمشي في الشوارع، وجد أولادا يلعبون. انظر، لو سار هذا الجاسوس في شوارع المسلمين اليوم لسعد أيام سعاد. المسلمين أولادهم عاملين شعورهم كالبقر أو كالقرود، يلبسون السراويل والملابس بطريقة تشبه الفرنجة، التوك الواسعة والبناطيل الساقطة والمحزقة، سبحان الله. أما النساء فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. وإذا ما نظرت إلى العلاقات الفاسدة بين البنات والبنين، حدث ولا حرج. مجتمع المسلمين اليوم مجتمع منخول. الجاسوس النصراني يمشي في شوارع الأندلس قرطبة، وجد أولادا يلعبون. يلعبون بماذا؟ في السايبر؟ في الألعاب المتحركة؟ أبدا، وإنما يلعبون بسيوف صنعوها من الخشب ونبل صنعوه من الخشب. بيلعبهم حرب بينهم من بعض، بس سيوف ونبال بماذا؟ بالخشب. فربط على كتف أحدهم: يا بني، لماذا تلعب هذه اللعبة؟ قال: أروح بها عن نفسي وأتدرب حتى إذا ما كبرت قاتلت أعداء الله. الرجل عندما سمع هذه الإجابة سقط في يده، علم السبب، رجع وقال: لا يمكن أبدا أن تستطيلوا على المسلمين ما دام هناك دين بينهم لابد من القضاء على الدين بين الناس. الدين ليس مظاهر، اللحية مطلوبة والثوب مطلوب جميل، ولكن الدين منهج حياة. لا يصح أن تقول الجزئية دي بتاعت ربنا أعملها ودي بتاعتي. الكل ينبغي أن يكون لله. إذا دخلت الجامعة ادخل الجامعة لله، وتخير كليتك لله. إذا لبست البس لله، إذا ركبت السيارة لله، إذا ذهبت العمرة لله، تزوجت لله، إذا أنجبت لله، إذا حتى طلقت زوجتك لله. كل شيء تصنعه في هذه الدنيا ينبغي أن يكون لله. لا تقل دي لله ودي مش بتاعت ربنا، لا يصح. الدين منهج كامل. قال الله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. دين الملك أي نظام الملك، فدين الله أي نظام الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن أمر إبراهيم أن يجعل الدنيا كلها لله، كل الدنيا كل لله، وبالتالي لا يمكن أبدا أن نترك حصن الدين، بل يجب أن نسوس الدنيا بالدين، وأن تكون الدنيا مزرعة للآخرة ومعبرا إليها. لكن أن نترك منهج الدين لتأويلات فاسدة وأوهام باطلة زعما أن هذا خير للدين، هذا في القياس شنيع. فانظر إلى هذه الجملة: يا بني أقم الصلاة، عمل صالح، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا أقمنا هذا الواجب، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وجدت رجل بيفطر في رمضان، أنا لا أقول لك اذهب واضربه وانزع منه الأكل، ولكن انصح وترفق معه. ربما يكون مريضا، ربما يكون معذورا، اعرف السبب الذي جعله مفطرا. فإذا كان جاهلا علمه، وإذا كان مظروفا أدبه. أدبه مش اضربه، أدبه قل له: إذا كنت مبتلا بمرض ولا بد لك لزاما أن تفطر فاستتر فاستتر. إذا أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا وجدت مدرسا لك في الجامعة أو في المدرسة تجاوز حدود الشريعة، انصحه وأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر. ولكن أمر بالمعروف بالمعروف ونهي عن المنكر من غير منكر. إذن هناك آداب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس المقصود أن نزيل المنكر، ولكن المقصود أن نزيل المنكر من القلب. لأن الذي يأتي بالمنكر باليد أو بالعين أو بالرجل في الحقيقة المنكر في قلبه، والجوارح هي التي أظهرت هذا المنكر. الذنوب التي تراها في أرض الناس حقيقة كل ذنب أصله في القلب، أصله في القلب. فإذا أردت حقيقة أن تزيل المناكر فحاول أن توجه خطابك إلى القلب. إذن عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نحن نريد أن نصل إلى قلوب الناس. اعرف وقف على مغاليق هذه القلوب، واجتهد في الدعاء أن يوفقك الله تعالى لفتحها. فإذا ما فتحت مغلاق القلب وأوقفك الله تعالى على أصول الذنب كنت موفقا في تغيير المنكر. لكن ممكن تقول له: ما تسمعش أغاني. حاضر يا عم الشيخ، تمشي من هنا اسمع أغاني. إذا أنت غيرت المنكر تغييرا جزئيا. نحن نريد في هذه المرحلة أن نحارب أصول المنكرات وهي موجودة في القلوب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والمقصود بالثوب هنا هو القلب، تشبيه بليغ، أن القلب كالثوب يتأثر بما يقع عليه. لما يكون ثوب أبيض، إذا وقف الذباب على الثوب الأبيض فإن هذا الثوب يتأثر. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. شككت بالرمح الأصم ثيابه، أي قلبه. إذن يطلق الثوب ويراد به القلب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الكلام بالنسبة للقلب، لماذا؟ لأن أصول المعاصي موجودة في القلب، فإذا لم يغسل هذا القلب من هذه الأصول فإن القلب يصاب بالحرارة، ويصاب الإنسان بالهم والغم، ويصاب الإنسان بالكرب، ويسود وجهه، فإن ذل المعصية يبدو في وجوه الخلائق. قال الحسن عليه رحمة الله: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، لن تجد قبولا عند الناس كلهم، ستجد من يوافقك وهم القلة، ومن يخالفك كثير من هم، وتجد المتردد الحائر المتذبذب التائه الذي لا يكاد يبين ولا يعرف له سبيلا ولا يكاد يهتدي إلى طريق يسلكه. هذا التائه سيحاربك، وهذا الصاد سيناصبك العداء. وأما هذه القلة فهي قلة محتسبة ستكون معك، عند ذلك الوقت أنت مأمور بالصبر. ولذلك قال ربنا عز وجل: واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، لا تبالي ولا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: إن ذلك من عزم الأمور، الأمور القوية التي تدل على الجلد وتدل على الفتوة، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس، انظر إلى جملة الأداب. إذن أمر بالإيمان وأصله التوحيد، إحسان إلى الوالدين، اتباع سبيل المؤمنين، وبعدين إقام الصلاة، وبعدين أمر بمعروف ونهى منكر، والصبر على الخلائق عند الدعوة، وهذا كله من عزم الأمور. ثم انظر إلى جملة هذه الأداب أقولها سريعا: ولا تصاعر خدك للناس. التصعير أصله من الصعر، وهذا داء يأخذ في رؤوس الإبل وأعناقها، يبقى رقبتها ميلة، يبقى دائما كده رقبتها ميلة عاملة كده. والمقصود لا تمشي مائلا رأسك كبرا بين الناس. أو إذا حدثك أحد لا تصاعر له خدك، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا إذا كلمه كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليه بجسده كله، مش يدله جنبه أو يلف الكرسي ويكلمه بأفاه كما يحدث بعض المتكبرين سامحهم الله، أبدا، تواضع. هذه الآية آية مهمة جدا، وننصح بها بعض إخواننا من الأساتذة، يغرم في امتحان الشفوي يلف الكرسي ويكلم الطلبة ومديلهم ظهره، يا إله العالمين ماذا الكبر، ولا تصاعر خدك للناس، إياك والكبر، فإن الكبر مزلة قدم ومنتهاه إلى النار والعياذ بالله. وكنا إذا الجبار صاعر خده أقمنا له من ميله فتقوم. لما يكون رجل جبار يبدأ يميل رأسه كده نقومه فينعدل. وليس المقصود بالكبر أن الإنسان يكون حسن المنظر حسن الثوب، ليس هذا هو الكبر، وإنما الكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي ازدراء الناس، فالذي يصائر خده يزدر الناس. بدليل لو أن رجلا عظيما معظما هل سيصائر خده له؟ لا، وإنما يصائر خده لمن؟ لمن هم أقل منه منزلة أو مالا أو مكانة. يبقى الأستاذ مع الطلبة يعمل كده، العميد مع العمال يعمل كده، لكن العميد مع واحد زيه لا، طب دكتور مع واحد زيه لا، هذا كله كبر، غمط الناس، ازدراء الناس، احتقار الناس، هذا من باب تصعير الخد. ثم قال ولا تمشي في الأرض مراحا. شوف الكلام الجميل، أهداب عظيمة. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح الفخر والزهو، الإنسان يبقى فرحان بنفسه، شايف ما شاء الله قدام المراية، شعر جميل، وجه جميل، جسم ما شاء الله، بيلعب جيم، عضلاته فردة، ملبس هدوم ضيقة، فبالتالي بقى شاعر ان هو ناطق والخلائق كلها تتنظر اليه، يمشي بقى في الشارع كده فرحان بنفسه. اسمع، ولا تمشي في الارض مرحا، ليه؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور. اذا فعلت ذلك فرحان بشبابك، فرحان بجسمك، فرحان بهيئتك، اعلم بأن الله تعالى لا يحب ذلك، لأن هذا كبر، هذا كبر. معظم الذين يلعبون الجيم يلعبونه من أجل مظهرة، بخلاف مثلا بلد زي الصين وكوريا وتايلاند، جزء أساسي في البرنامج اليومي لعب الرياض، وذلك أجسامهم رشيق ما شاء الله، ده برنامج قومي من أجل تقوية أبدان المجتمع. لكن تجد طائفة كبيرة من الشباب تذهب الجيم، ليه؟ علشان يبقى جسمه مفتول ويلبس فانيلا ضيقة فتظهر عضلاته، ويمشي في الشارع فرحان، ويكلم بطريقة معينة علشان البنات يبصوله ويبدأ يعمل علاقات. اعلم أن الله تعالى يكرهك، لأن الله تعالى لا يحب كل مختال فخور. أمال أعمل إيه؟ قال الله واقصد في مشيك، لا تسرع في خطاك كأنك تجري، ولا تمشي متيدا كالمختال. الإنسان اللي يمشي خطوة خطوة كده بيبقى شكله عجيب جدا، يشبه النساء. وإذا جرى هرولة فإن هذا يزري به وبمرؤته، واحد يجري يمشي كأنه يجري، ورجل يمشي متئد خطوة خطوة، هذا يشبه مشية النساء، وهذه المشية تلفت النظر إليه، ولذلك هذه المشية تشبه مشية المتكبرين في الأرض. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مشى كأن من حذر من صبب، أن يمشي مسرعا، ولكن ليس الإسراع الذي يزري. واقصد في مشيك، بين الاثنين، لا سريع ولا متئد، بين الاثنين. ثم قال واغضض من صوتك، اغضض من صوتك، صوت العالي ده مفزع، مفزع ودلالة على سوء الخلق. الرجل يتكلم كأنه بيتكلم في ميكروفون، لا، ما هذا الصوت العالي؟ الصوت العالي ينادي على صاحبه بسوء الخلق، والله تعالى لا يحب هذا الصوت العالي. الصحابة الكرام كان بينهم من كان جهوري الصوت، ولكن أمروا أن يخفضوا أصواتهم عند رسول الله. إن الذين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله عليم حكيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. العباس كان صوته جهوريا، كان بيسمع لأميال، والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين عندما انكسر الجيش وفر الناس وانكفأت الخيل على الفرسان وكادت الهزيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس صح بالناس، فنادى العباس سمعوه لما واحد ينادي صوته يجيب عد كيلوات ما شاء الله، ولكن إذا تكلم في مجلس المسلمين خفض صوته. نتعلم المسألة دي، الزوجة تتكلم بصوت واطي، والزوج يتكلم بصوت واطي، والأخ يتكلم بصوت واطي، وإحنا في مجالسنا نتكلم بصوت واطي، في المسجد نتكلم بصوت واطي، في البيت نتكلم بصوت واطي. لا ترفع صوتك إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ومن أجل تنفير الناس من الصوت العالي وللدلالة على أن الله يكره الصوت العالي في غير ضرورة، قال الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هل تريد أن تكون من هؤلاء أم أن تكون من الطيبين المباركين الذين هذب الله تعالى أخلاقهم وألان طبائعهم وغسل قلوبهم وهذب نفوسهم فهم في رقي دائم؟ نسأل الله تعالى أن يعطر أيامنا بذكره، وأن يبارك في أيامنا بطاعته، وأن يجبلنا على الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من مساوئ الأخلاق. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم في بورما، وانصرهم في شيشان، وانصرهم في أفغانستان، وفي الصومال، وفي سوريا، وفي العراق، وفي فلسطين، وفي سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.